بسم الله الرحمن الرحيم. التسجيل 226 من تفسير النسفي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ونفخ في الصور فصعق مات من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، أي هم جبريل وميكائيل وإسرافيل وملك الموت عليهم السلام. فتنة ساغ تأنيث المبتدأ لأجله، وقرئ بل هو فتنة على وفق إنما أوتيته ولكن أكثرهم لا يعلمون. أنها فتنة، والسبب في عطف هذه الآية بالفاء وعطف مثلها في أول السورة بالواو أن هذه وقعت مسببة عن قوله وإذا ذكر الله وحده اشمأزت، على معنى أنهم يشمئزون عند ذكر الله تعالى ويستبشرون بذكر الآلهة، فإذا مس أحدهم ضر دعا من اشمأز عن ذكره دون من استبشر بذكره، وما بينهما من الآية اعتراض. فإن قلت حق الاعتراض أن يؤكد المعترض بينه وبينه، قلت ما في الاعتراض من دعاء الرسول صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم عن ربه بأمر من الله تعالى، وقوله أنت تحكم بين عبادك، ثم ما عقبه من الوعيد العظيم تأكيد لإنكار اشمئزازهم واستبشارهم ورجوعهم إلى الله تعالى في الشدائد دون آلهتهم، كأنه قيل قل يا رب لا يحكم بيني وبين هؤلاء، وقيل هم حملة العرش أو الرضوان والحور ومالك والزبانية عليهم السلام. ثم نفخ فيه أخرى، هي في محل الرفع لأن المعنى ونفخ في الصور نفخة واحدة، ثم نفخ فيه نفخة أخرى، وإنما حذفت لدلالة أخرى عليها ولكونها معلومة بذكرها في غير مكان. فإذا هم قيام ينظرون، يقلبون أبصارهم في الجهات نظر المبهوت إذا فاجأه خطب، أو ينظرون أمر الله تعالى فيهم. ودلت الآية على أن النفخة اثنتان، الأولى للموت والثانية للبعث، والجمهور على أنها ثلاث، الأولى للفزع كما قال سبحانه وتعالى ويوم ينفخ في الصور ففزع، سورة النمل، والثانية للموت، والثالثة للإعادة. وأشرقت الأرض، أضاءت، بنور ربها، الذين يجترئون عليك مثل هذه الجراءة إلا أنت، وقوله ولو أن للذين ظلموا متناول لهم ولكل ظالم إن جعل عاما أو إياهم خاصة إن عانيتهم به، كأنه قيل ولو أن لهؤلاء الظالمين ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به، حين أحكم عليهم بسوء العذاب. وأما الآية الأولى فلم تقع مسببة، وما هي إلا جملة ناسبت جملة قبلها فعطفت عليها بالواو، نحو قام زيد وقعد عمرو. وبيان وقوعها مسببة أنك تقول زيد مؤمن بالله، فإذا مسه ضر التجأ إليه، فهذا تسبيب ظاهر، ثم تقول زيد كافر بالله والعياذ بالله تعالى، فإذا مسه ضر التجأ إليه، فتجيء بالفاء مجيئك به ثم، كأن الكافر حين التجأ إلى الله سبحانه وتعالى التجاء المؤمن إليه مقيم كفره مقام الإيمان في جعله سببا في الالتجاء. قد قالها هذه المقالة وهي قوله إنما أوتيته على علم، سورة الزمر، الذين من قبلهم أي قارون وقومه، حيث قال إنما أوتيته على علم عندي، وقومه راضون بها فكأنهم قالوها، ويجوز أن يكون في الأمم الخالية آخرون قائلون مثلها، فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون من متاع الدنيا وما يجمعون منها، فأصابهم سيئات ما كسبوا، أي جزاء سيئات كسبهم، أو سمى جزاء السيئة سيئة للإزدواج كقوله وجزاء سيئة سيئة مثلها، سورة الشورى، والذين ظلموا كفروا من هؤلاء مشركي قومك سيصيبهم سيئات ما كسبوا، أي سيصيبهم مثل ما أصاب أولئك، فقتل صناديدهم ببدر وحبس عنهم الرزق فقحطوا 7 سنين، وما هم بمعجزين، بفائتين من عذاب الله تعالى، ثم بسط لهم فمطروا 7 سنين، فقيل لهم أولم بسم الله الرحمن الرحيم. التسجيل 227 من تفسير النسفي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا، أن يقولون ربنا، وهذا المحذوف حال، وسعت كل شيء رحمة وعلما، فالرحمة والعلم هما اللذان وسعا كل شيء في المعنى، إذ الأصل وسع كل شيء رحمتك وعلمك، ولكن أزيل الكلام عن أصله بأن أسند الفعل إلى صاحب الرحمة والعلم، وأخرجا منصوبين على التمييز مبالغة في وصفه بالرحمة والعلم، فاغفر للذين تابوا، أي للذين علمت منهم التوبة، لتناسب ذكر الرحمة والعلم، واتبعوا سبيلك، أي طريق الهدى الذي دعوت إليها، وقهم عذاب الجحيم. ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم، من في موضع نصب عطف، على هم في وأدخلهم أو في وعدتهم، والمعنى وعدتهم ووعدت من صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم، ما نزل به من البلاء، و